صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله والقدس تنادي والقدس تنادي والقدس تنادي صرخت صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله والقدس تنادي والقدس تنادي والقدس تنادي صرخت صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي والحور تنادي والحور تنادي للرضوان صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي والحور تنادي والحور تنادي للرضوان أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتل للذكرى والأشواق أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلق في الأجواء وحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت القاتل في الأعداء ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلق في الأجواء وحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت قاتل في الأعداء في الجنة أشدو وأغرد أحدو وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها زوجي وبنيها وأعانق أمي والإخوان في الجنة أشدو وأغرد أحدو وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها زوجي وبنيها وأعانق أمي والإخوان وحبيبة قلبي صرخت يا حبي تمضي وتتركني والأبناء من يرعى بنتا من يوصي ابنا من يلبسهم ثوبا وكساء وحبيبة قلبي صرخت يا حبي